ولد ما غفر لهم، ما حد قال انه غفر لهم الله عز وجل الشرك. ايوه يعني هذه نصوص محكمة. اي هذيك المتشابه اي لا يدخلها يعني وفي نار، لكن لا صار ما في نار يعني ما في شيء الا الجاب عنه، شايف كيف؟ لكن احنا مثل ما نقول الاصل هو مذهب ايش؟ جمهور السلف والخلف. وايضا ما ننسب شيخ الاسلام الى القول الاخر، كونه برر لا يعني انه قرر. التبرير شيء، تذكر انت مبررات لمشايخك لكذا، لهم مقالات، لهم تذكر لهم التبرير، تذكر لهم التأييد، لا يلزم منه ان ايش؟ ان تقرر هذا القول. نفسك الآن يا شيخ. نفسك الآن. ايه. أنا أبرر لا شك. ولا أقرر. واضح. إذا على القول بأنها تفنى، على القول بأنها تفنى وتبرير لأصحاب هذا القول. ايه. فإذا فنت النار يفنى من فيها أم يدخلون الجنة؟ لا يدخلون الجنة ولا. يعني هذا ثواب على ما يكون ثواب. وسعة رحمة الله عز وجل. الرحمة سبقت، الرحمة غلبت، الرحمة وسعت كل شيء، أليسوا من الأشياء؟ ما دام فيها في دار عذاب، إذا انتهت دار العذاب يفنون معها، هذا أقرب. ها؟ لو قيل يفنون معها، يفنيهم الله ويعدوهم كما كانوا عدما، إيه؟ أقرب يكون. إيه هذا صرت أن تنعمهم معها الجنة يتساوون معها. ما يتساوون، ما في تساوي. هذا من قول ابليس هل هذا يضمن من ابليس؟ طرد هو على المرحلة. ها؟ انت الان ايش تبون؟ احنا قررنا مذهب جمهور اهل السنة واهل السلف والخلف، خلاص هذا المقرر. نعم. ثبت عن ابن القيم؟ ثبت. لا لا احنا ما نقول ثبت، ما في شيء ثبت. حديث حسن، تصحيح حديث حسن. اي ماذا نقول فيه؟ كيف؟ تصحيح الحديث الحسن. اي لو صح الحديث وحديث معنعز ان الحسن ما ادرك. لا هذه رواية، هو يعني يعني هذه مسألة الرواية، تعرف يعني مراسيل الحسن او روايات الحسن كثير يقبلها. ها؟ نعم. على كل احنا ما نجزم ولا نقول لا يعني هذا قول لابن القيم، ولا ايضا نقول انه قول لمن؟ لشيخ الاسلام. ما يعرف الشيخ الاسلام، هل يكون يعني قول السابع هذا؟ يعني له حفظ النظر والنقل و ايه يعني انتبه الشيخ الاسلام العذر، لم يقل بالاقوال الشاذة كما قال الجهم واصحابه. احسنت، يعني حتى لو ثبت نقول ايش؟ يعني نهاية القول انك راح تقول اخطأ فلان. ولله الحمد هذه ما تضرنا ولا تنقص من قدر ايش؟ شيخ الاسلام ولا تلميذه ابن القيم ولا من ثبت عنه مثل هذا ايش؟ يعني سمعوا بعض هذه الروايات فوقفوا عندها احتراما لسلف ايش الامة، واضح الكلام؟ فنقول لا اخطأوا، والروايات هذه بيقول رواية ضعيفة، الرواية ثبت ضعفها، اذا من قال بهذا اعتمادا على فقد ايش؟ اخطأ. يضرنا هذا؟ تنتهي إمامته؟ لا. نعم اقرأ يا شيخ. ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فنائها قوله تعالى ولهم عذاب مقيم. نعم. وقوله لا يفتر عنهم وهم فيها مقيم. طبعا جوابهم لهم عذاب مقيم، ها ما دامت هي قائمة. وقوله تعالى لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم. وقوله تعالى فلن نزيدكم إلا عذابا. وقوله خالدين فيها أبدا. وقوله وما هم منها بمخرجين. وقوله وما هم بخارجين من النار. وقوله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقوله تعالى يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله وإن عذابها كان غراما، أي مقيما لازما. وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأن هذا حكم مختص بهم، فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم

وهو لم يعط ذلك ابتداء حكمة وعدلا. اختلاف النسخ ابتداء إلا حكمة منه وعدلا. نعم. فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل. لا حال أهل الناقش ونعوذ بالله من حال أهل الناقش. وهو المحمود على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. ما هو صح هذا عندك؟ أنا أدري شيء. فإنه تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها التي تصلح لها، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسول الله، حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين، ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان إن شاء الله تعالى. هو يدخل فيه بسم الله.